بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى المسمى بتفسير البغوي، وهو معالم التنزيل. وما زلنا في مقدمة المصنف، وقد وقفنا عند فصل في فضائل تلاوة القرآن. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. صحيح. وقال هشام الدستوائي عن قتادة في هذا الإسناد: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه المصنف في شرح السنة، وهو يبين الذي يقرأ القرآن حق القراءة، يعني أنه يحسن القراءة، كما قال الحق سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيعطي كل حق حرف حقه ومستحقه من التفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والإخفاء. وهو فصيح، صاحب لسان فصيح، فهذا يشبه الملائكة المباركين. مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، يعني أنه يقرأ كقراءة الملائكة. ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. والمشقة هنا معناها أن لسانه ليس فصيحا، فيه شيء من الثقل والالتواء، وهذا ملحوظ حتى في الأطفال. يعني تجد طفلا فصيحا يقرأ الآية مرة واحدة فتراه يحسنها من مرة أو مرتين، وواحد لا يحسن القراءة إلا بعد 10 مرات. هذا أمر واقع مشاهد. ولكن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فهذا له منزلته وهذا له منزلته. هذا يشبه الملائكة، وهذا أجره مضاعف للمشقة التي يجدها عند نطقه بالحرف والكلمة والآية، مع المشقة في الحفظ. يعني أحيانا يجد مشقة في الحفظ، لا يحفظ إلا بعد مدة، واحد يحفظ من مرة أو مرتين هذا الماهر، أما الذي أعطاه الله تعالى على قدر حاله من الذكاء فهذا له أجران. وبعض الناس يفسر المشقة هذه بأنه يقرأ القرآن من غير معلم ويلتوي لسانه بالآيات ويلحن في الآيات ويخطئ ويقرأ القرآن على غير ما أنزل الله ويقول أنا لي أجران. لا، أنت لك أو عليك ذنبان، وأنت آثم عدة مرات. ليه؟ لأنك تخطئ في كتاب الله تعالى عمدا. هو المفترض في القرآن أن يقرأ كما أنزله الله، أنزله بالتلقي ولم ينزله هكذا على الألسنة والقلوب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكلمة تلقى يبقى هناك واحد يلقنه وينزل عليه ويقرأ عليه ثم يتبعه هو بالقراءة. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق سيدنا جبريل بالقراءة نهاه الله وقال له إيه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يعني اترك جبريل يقرأ الآية إلى آخرها ثم اقرأ أنت بعد قراءة جبريل. وضحها في سورة القيامة وقال له إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تقرأ عجلا قبل قراءة جبريل عليك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتفلت القرآن من صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. القرآن قال له إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي قراءته عليك. إن علينا جمعه في صدرك وقراءته عليك. فإذا قرأناه، أي بواسطة جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قراءة جبريل. واضح معنى الآية؟ إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني نوحي إليك البيان، نوحي إليك وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فينزل سيدنا جبريل بالوحي والبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة بيان للقرآن كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المشقة المرادة هنا في الحديث ومثل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، المشقة التي يجدها القارئ صاحب اللسان الغير فصيح يلتوي به القرآن فيقرأه على غير ما أنزل الله، لكن الشيخ يقوم اللسان وهكذا يظل يكرر عليه الآية حتى إيه؟ يقرأها صحيحة. وهذا هو الواجب على الشيخ، ألا يتهاون في إيه؟ في تلقين التلميذ خطأ، وإلا فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، فلو لقنه خطأ أو أقر التلميذ على الخطأ وحفظ الآية خطأ تعبد بها خطأ، قرأها في إيه؟ قرأها في الصلاة خطأ، وكل يوم يقرأ ويتعبد خطأ. فالاسم على القارئ والملقن الذي لقنه خطأ، يجب عليه ألا يعني يخرج التلميذ من تحت يده إلا به بالقرآن الصحيح، لابد. ثم قال الإمام البغوي: حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، حدثنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. صحيح، أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة. انظر إلى أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن والفاجر، المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، والفاجر الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، فجعل لكل واحد منهم مثلا. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة في القاموس قال شجر يعلو، يعني في الساق، يعلو بساقه، ناعم الأغصان، يعني الغصن نفسه ناعم ليس خشنا، وناعم الورق، ناعم الأغصان ناعم الورق، يعني أن منظره حسن، وثمره كالليمون الكبار، الليمون الكبير، يعني ثمره كالليمون يعني يشبه البرقوق، البرقوق الأصفر، ثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، وهو ذهبي اللون، زكي الرائحة، يعني لونه أصفر ذهبي، منظره إيه جميل، ذهبي اللون، زكي الرائحة، يعني له رائحة طيبة، عصيره حامض، يعني مزيز، له مزة كده. هنا شبه به المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن كمثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، لأن المؤمن يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، فظاهره حسن وباطنه إيه؟ حسن، كمثل الأترجة، ظاهرها حسن ومنظرها جميل، وداخلها أيضا باطنها حسن وطعمها إيه؟ طيب، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني إنه مؤمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كمثل التمرة، طعمها طيب ولكن لا ريح لها. إذن فالقرآن زينة للمؤمن، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب، يعني لأن القرآن كما قال شيخنا رضي الله عنه ولا شيخ صالح يعمر القلب، عمر قلبك بالقرآن واعمل خير الأعمال، يعني احفظ القرآن في قلبك واعمل به زي ما قال شيخنا، واعمل به في كل حال واجتهد. فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب، لأن المؤمن طيب بالإيمان في قلبه لا إله إلا الله، هذا هو الذي جعل إيه؟ يعني جعل طعمه طيب، يعني أن داخله طيب كالتمرة، التمرة تأكلها حلوة لكن ناقص قراءة القرآن حتى تكون رائحته جميلة، كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. أما الفاجر الذي يقرأ القرآن، الفاجر هو أي الذي يقرأ ولا يقف عند حدود الله، ولا يقف عنده إنما يحفظ الحروف فقط، فتراه يحفظ القرآن لكنه مثلا لا يصلي، لا يصوم، بيلعب الكوتشينة، تراه يأكل الربا، معنى أنه لا يقف عند حد من حدود الله رغم أنه يعرف ذلك. هذا القرآن حجة عليه لا له، كل آية تحتج عليه يوم القيامة، لماذا لم تعمل بي، كل آية تنادي، لماذا لم تمتثل الأمر، لماذا لم تجتنب النهي، وهكذا كل آية تحاجه عند الله يوم القيامة. ولذلك يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الريحانة، الريحان ريح طيب جدا ويشم من بعيد ولا طعم لها، كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، ده جمع بين الخستين، هو فاجر ولا يقرأ القرآن، قال كمثل الحنظلة، الحنظل ده يسمونه ايه؟ بطيخ الصحراء، لانه شكله شكل البطيخ بالضبط، يعني هو قدر البرتقالة كده لكن منظر الايه؟ البطيخ، اسمه بطيخ الصحراء، طعمه مر ولا ريح له، ومن شدة مرارته الفقهاء مثلوا به في باب الصوم، قالوا يعني لو واحد وضع حنظلة في قعر رجله في عقبه فوجد طعمها في حلقه لا يفطر، انظر إلى شدة المرار، شدة مرار الحنظل، يعني لو الإنسان لبسه في كعب رجله يجد طعم المرار فين؟ في حلقه، لكن هل يفطر أو لا؟ قالوا لا يفطر، ليه؟ لأنه المرار وصل يعني من غير ممر طبيعي، يعني بعيد عن المنافذ اللي العين والأنف والأذن والفم، منفذ غير طبيعي، يعني مجرد أنه امتصه الجسم، لأنه هو علاج جيد جدا الحنظل ده للروماتيزم، من ضمن يعني فوائده أنه يعني بيسحب الروماتيزم من الإيه؟ من الجسم. لكن الفاجر الذي لا يقرأ يعني ظاهره إيه؟ ظاهره مر كالحنظلة، طعمها إيه؟ طعمها مر، لأن الفاجر لا يخرج منه إلا الكلام المر، طعمها مر ولا ريح لها، يعني فاقد الأمرين، يعني لا طعم ولا ريح. كل ذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن والعمل به، وترهيب من قراءة القرآن وعدم العمل به. ثم قال الإمام البغوي قال حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الزياتي، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن بهدلة عن زر أي زر بن حبيش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود أيضا، ورواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر، ورواه ابن حبان في موارد الظمآن. هذه بشارة أخروية لقارئ القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة في الجنة يقال له اقرأ، يعني الملك يقول له اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، يعني كلما قرأ آية ارتقى درجة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك، يعني المنزلة التي كتبها الله له عند آخر آية تقرأها. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن درجات القرآن، إن درجات الجنة بعدد حروف القرآن، إن درجات الجنة بعدد حروف القرآن، هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا. فطبعا من خير الأعمال وخير العبادات قراءة القرآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، يعني أفضل ما يتقرب به المتقربون. ليه؟ لأنه طبعا يعني خير الكلام، خير الكلام هو كلام الله، فالإنسان لما يتعبد بخير الكلام يبقى ليس هناك عبادة تعدله. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقوم به الليل، يقوم بالقرآن الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يقرؤون القرآن ويتهجدون به ويصلون به النوافل ويقرؤون طويلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، كانوا يطيلون القيام بالقرآن حتى إن الإمام النووي يعني ذكر في التبيان في أداب حملة القرآن يعني جماعة أكثر من 20 واحدا من الصحابة والتابعين كانوا يختمون القرآن في ركعة واحدة. قال وأما من كان يختمه في ركعتين فخلق لا يحصون. في كثير خالص اللي انت عم تستكثر إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. عامل نفسك يعني من العباد الكبار. انظر إلى هؤلاء رضوان الله عليهم ولا تقل كيف، لا، لأنه في حاجة اسمها البركة في الزمان، البركة في الزمان، والعلماء الصوفية يسموها نشر الزمان، زي طي المسافات، ده اسمه ايه؟ نشر الزمان، يعني مط الزمان، يعني الزمان القليل يفعل فيه الإنسان شيئا كثيرا. لا تقل كيف، ليه؟ لأنه كل واحد يبارك له في وقته على حسب حاله وعمله. القرآن قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن ضمن البركة، البركة في العمر والبركة في الوقت. ولذلك إيه الشيخ ابن عطيلة قال رب عمر اتسعت آماده، يعني طال، وقلت أمداده. عمر طويل لكن منزوع البركة، فيش مدد. رب عمر قلت آماده، قصير، واتسعت أمداده، مدده كثير جدا. وده موجود في السلف رضوان الله عليهم، من ضمنهم الإمام النووي، مات على 46 سنة وترك مؤلفات في العلم حمل بعير. البعير ما يقدرش يشيل مؤلفات الإمام النووي، ومات على كام؟ 46 سنة. هذه بركة في الزمن. فهنا بالنسبة لقراءة القرآن يعني في ركعة أو في ركعتين، هذا مدد من الله، مدد في الزمن، ومدد في الصحة والقوة بتوفيق الله تبارك وتعالى. لا تقل كيف ذلك. وهكذا كلما كثرت تلاوة القرآن كلما علت درجة المؤمن في الجنة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يبقى هذا هو السبب الأعظم في علو الدرجات عند الله تبارك وتعالى، لأن تلاوة القرآن أفضل ما يتقرب به المتقربون. كما سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين رأى الله تعالى في المنام 99 مرة، فقال إن رأيته تمام 100 لأسألنه. فرأى الله تعالى فسأله ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك يا رب، فقال تلاوة كلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. مجرد التلاوة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كلمة ألف لام ميم فيها 30 حسنة. كل هذا تعويض للأمة المحمدية لقصر أعمارها، وإلا الأمة المحمدية هتروح فين؟ طبعا في الأمم التي كانت تعيش بالآلاف، بآلاف السنين ومئات السنين. أين تذهب في 60 و70؟ يبقى لابد من هذه الإيه؟ التعويضات. قال الإمام البغوي حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الزياتي، حدثنا حميد بن زنجوي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة أنه حدثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من الطير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البغوي في شرح السنة. هذا أيضا فيه بشارات لأهل القرآن. أول بشارة: شفاعة القرآن يوم القيامة لمن قرأ. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. وفي حديث آخر: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. يعني من ضمن الأمور التي تشفع للإنسان القرآن، يأتي يوم القيامة شافع لأصحابه. ليه؟ لأنه حجة لك أو حجة عليك، فحجة لك إذن يشفع لك. ليه؟ لأنك أنت عملت بأوامره واجتنبت نواهيه، يبقى إذن هو حجة يشفع لك عند الله. زي ما سورة تبارك تجادل عنك في القبر وتشفع لك وتمنع عنك عذاب القبر، من ضمن الشفاعة. يعني دي الشفاعة دي في البرزخ، الشفاعة دي في البرزخ، لكن دي شفاعة يوم القيامة، دي بعد القيامة. يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. ثم نص على الزهراوين، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، زهرة القرآن. ليه؟ لطولهما وما اشتمل عليه من من أحكام شرعية كثيرة، سبب في النجاة يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل وآل عمران. بعدين العلة قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، بمعنى واحد الغمامة والغياية، يعني كالمظلة، غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني فريق وفريق، يعني كأنه كأن سورة البقرة وسورة آل عمران كل واحد منهم فريق من الطير بأجنحتها تقف فوق القارئ أو فوق المؤمن، اللي هي يعني يظل في ظل هاتين السورتين. وده من ضمن يعني من ضمن الظل الذي يستظل به المؤمن في الموقف من حرارة الشمس، لأن الشمس يوم القيامة كما ورد تكون بوجهها، في يعني من شدتها، يعني تجد العرق ينزل من الناس حتى يلجم الناس. طبعا كل واحد برضو العرق على قدر يعني عمله، في واحد عرقه يعني يبدأ من إلى ظهور قدميه ويفضل يرتفع لغاية ما يغطيه، من شدة الايه الغرق والعياذ بالله من شدة العرق. هنا عاد الذي يستظل عاد بالزهرة وين يبقى لا يعرق خلاص ده يبقى جسمه ايه مرطب. ليه؟ هنا شفاعة القرآن يشفع له وخاصة هاتين السورتين كأنهما مغايت أو فرقان من طير صواف تحجان كمان عن صاحبهما زيادة على الاستذلال والذل كمان تدافعان عن صاحبهما يعني تشفعان له إيه؟ عند الله. يبقى إذن شفاعة عامة للقرآن كله وشفاعة خاصة للزهراوين وهناك الشفاعة اللي هي في القبر شفاعة سورة تبارك إن في حديث الترمذي إن سورة 30 آية شفعت لرجل يعني في القبر حتى حديث ابن عباس موجود في السنن عند الترمذي وغير أن رجلا ربط فرسه بجوار قبر وهو لا يحسب أنه قبر يعني تقول مساوي الأرض قال فإذا هو برجل سامع صوت تحت في القبر يقرأ سورة تبارك سورة الملك تعجب يعني بجوار البقيع ربط الايه ربط الفرس بتاعه ما يعرفش ان ده قبر قال فاذا هو برجل سامع الصوت من باطن الارض من باطن القبر سمع واحد بيقرا سوره ايه سوره الملك تبارك الذي بيده الملك فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال هي المنجية هي المانعة صلى الله عليه وسلم يعني هذه السورة اللي انت سمعتها دي هي المنجية هي المانعة تنجي صاحبها من عذاب القبر يبقى دي اسمها شفاعة ايه شفاعة خاصة في البرزخ وشفاعة خاصة في الموقف ليه للبقرة وآل عمران تظلان صاحبهما وتحاجان عنهم وعاد شفاعة عند دخول الجنة شفاعة عامة للقرآن في رفع الايه الدرجات هيظل يقرأ ويرتقي ويرتل حتى يرتفع في الجنة بقدر قراءته فإن منزلك عند آخر آية تقرأ كل ذا إكرام إكرام لقارئ القرآن العامل به وبعدين خصص من البقرة والعمران البقرة قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة البطلة يعني السحرة أصحاب الباطل يعني الساحر لا يقدر على قراءة سورة البقرة ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن قراءتها في البيت تمنع الشيطان 3 أيام ولذلك المعالجون بالقرآن دائما ينصحون المبتلى بالشيطان في بتلبيس الشيطان في جسمه أو في سكن الشيطان في بيته أن يقرأ سورة البقرة كل 3 أيام يعني يومين والثالث يقرأ يومين والثالث يقرأ حتى يطرد الشياطين هذه معنى ولا يستطيعها البطلة يعني إذا واحد ما لا يعرف القراءة يبقى أقل شيء يأتي بشريط أو فلاشة ويزيعها في البيت يعني ممكن. ثم قال الشيخ البغوي رحمه الله: حدثنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، حدثنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الزياتي، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن مهاجر الغنوي، حدثنا عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أخذها يعني قراءتها، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، إنهما الزهراوان، لأنهم يعني أعلى القرآن، يعني الفاتحة، البقرة، آل عمران. يعني دائما الزهرة بتبقى أعلى الإيه؟ أعلى الشجرة. فإنهما الزهراوان. وبعدين قال: وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. والطيور الصواف اللي هي تمشي صف صف مع فرد الأجنحة، هذه معنى يعني علشان تظلل صاحبهما. يعني هن عليه السلام شبههما بالسحابة، الغمامة أو الغياه، ثم شبههما بإيه؟ بالفريقين من الطير الصواف، الطيور الصواف اللي هي بتمشي صفوف وتفرد الإيه؟ الأجنحة وتقف، مش بتشوف الطائر عامل كده واقف زي كده. وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، الشاحب اللون يعني اللي هو ايه، مصفر اللون، كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أظمأتك بالهواجر، أظمأتك بالهواجر لأنك أنت عملت بي، فكنت تصوم كثيرا، تصوم في الصيف، أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، يعني كنت تقوم بي الليل كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وأسهرت ليلك. قال: وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. دي كناية عن التمكن من الجنة، لأن الملك ملك الجنة، والخلد خلود، الخلود في الجنة، يعني كناية عن التمكن. وإن كل تاجر من وراء كل تجارة، يعني هذه أعظم التجارة التي تاجرت بها مع الله، وهي التجارة التي لم تبلغ: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. قال: ويوضع ويوضع على رأسه تاج الوقار. زيادة على ذلك يعني لما يخش الجنة يوضع على رأسه تاج الوقار، وكمان إيه؟ ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. يعني هو كمان إيه؟ يكرم هو ويكرم إيه؟ والداه، لأنهما حفظاه إيه؟ القرآن. يعني تاج على رأسه هو القارئ أو الحفظ يعني، وتاج لوالديه وهما السبب في ذلك. فيقولان يعني الوالدين، فيقولان بما كسينا هذا، احنا نستاهل ليه يعني بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن، يعني إكرام لصاحب القرآن ومن كان سببا في وجوده وفي قراءته القرآن، لأن الوالدين سبب في الإيجاد، ولم يأمر الله بالشكر لأحد في القرآن إلا للوالدين، أن يشكر لي ولوالديك. وهنا من ضمن يعني الشكر للوالدين في تحفيظهما القرآن لوالديهما أن يكسيا إيه؟ كل واحد حلة، يعني الحلة قال لا تقوم لها الدنيا، يعني لو قلنا الحلة دي تساوي الدنيا، لا، هي طبعا الحلة أعظم من الدنيا في القيمة، يعني الدنيا لا تساوي الحلة. يعني لا تدخل تحت التقويم، هذه معنى لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني ما يقدروش يقدروا ثمن هذه الحلة. ثم يقال، هيقال طبعا للقارئ، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، تفصيل أكثر في الحديث ده. فهو في صعودها يعني في الارتقاء للدرجات ما دام يقرأ، ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن بريد عن أبيه، والمصنف اللي هو الإمام البغوي في شرح السنة أيضا، وقال هذا حديث حسن غريب، غريب يعني جاء من طريق واحدة، وأورده ابن كثير في التفسير أيضا، وقال وروى ابن حبان بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. يعني هذا الحديث حسن، فهو بشارة ليه؟ بشارة لقارئ القرآن ووالدي قارئ القرآن، بشارة للتلاتة يعني. ليه؟ لأن المتسبب في الشيء كفاعله، كما أن الدال على الخير كفاعله، فالدال مجرد الدلالة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما في الصحيح، فما بالك عبد من كان سببا في الخير، أشد من الدلالة، لأن الدلالة تكون بالقول أو بالإشارة أو بأي شيء، لكن التسبب يعني لولاه، لولا السبب ما كان المسبب، يعني لولا أنهما علما ولدهما القرآن ما حفظ الولد القرآن. ثم قال الإمام البغوي حدثنا عبد الواحد المليحي حدثنا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الزياتي حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا أبو أيوب الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. قال الحافظ العراقي: وفيه أي في السند ضعف وانقطاع. وقال تلميذه الهيثمي: فيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد غيره، ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى، ووثقه ابن حبان. يعني الاستماع إلى القرآن له الثواب، من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. وهو مدام اللي استمع للغيبة أو النميمة أو أي معصية ويستمع إليها ولا ينكر على صاحبها ويرضى بها فهو أثم. كذلك بالمفهوم وهذا المنطوق كمانه، إنه من استمع إلى الخير ورضي به وفرح فله إيه؟ أجر عند الله، لو كتبت له حسنة مضاعفة. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. والقرآن قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودايما العلماء يقولوا إنه لعل في القرآن محققة الوقوع، ما تفهمش منها إنها للرجاء يعني ممكن يحصل أو لا يحصل، لا لا، إنما هي إيه؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، يبقى من المفلحين لا محالة. لعلكم تتقون، أي لو عملتم ذلك كنتم من المتقين. فلما نقول لعل يبقى كل لعل تبقى إيه؟ محققة. لعلكم ترحمون أي تنزل عليكم الرحمة، فاستمعوا له بآذانكم وأنصتوا له بقلوبكم. مش مجرد الاستماع، لا، الاستماع اللي هو قصد السماع. يعني في فرق بين سمع واستمع. سمع يبقى سمع شيئا وهو يسير في الشارع لكن لم يعني يعرف ماذا قال، يقول أنا سمعت قارئا، طب بيقرأ السورة ما أخدتش بالي. لكن لو استمع عرف، والاستمعت إلى القارئ الفلاني وكان يقرأ في سورة كذا وكذا. ليه؟ لأنه قصد السماع. ولذلك القرآن ما قالش فاسمعوا له، إنما قال فاستمعوا، يعني اقصدوا السماع. وأنصتوا يعني بالقلب، الإنصات اللي هو التفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هو ده الإنصات، يعني ينصت للتدبر والتذكر. هو مش أنزله الله لهذا، ولا أنزله للغناء والتجويد وفقط، الله الله الله وخلاص؟ لا، هو لم ينزل لهذا، لم ينزل من أجل التغني به، لا، إنما للتعبد به والعمل به. تعبد بالقراءة وتعبد بتنفيذ الأوامر والنواهي. هذا معنى من استمع، أي قصد السمع. من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. يبقى برضو ده نوع من التعويض للذين لا يعرفون القراءة. في ناس من العوام زمان كان هذا الكلام، لما يبقى قاعد مثلا في حراسة، قاعد في محل، قاعد تلقى إيه، بدل ما يشغل الآن الأغاني اللي زي ما انت شايفها دلوقتي لا ده عادي يشغل القرآن لأنه هو لا يستطيع القراءة. يقول لك أنا أحب سماع إيه؟ أحب سماع القرآن، فيسمعه فينجلي قلبه بذلك، له ثواب عند الله. من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. ولذلك يعني هكذا، هذا كذا شأن المؤمن. لكن شأن الكافر أو الفاجر، قال عليه القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا والعياذ بالله. لكن المؤمن يستمع وينصت ويتدبر ويعمل. لكن الفاجر دوكا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لما تيجي تسمعوا خوشوا عليه، سفروا سقفوا، اتكلموا بكلام عشان ما حدش يسمع. لا تسمعوا فيه لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم بيجاهدوا في الايه؟ في مقاومة القرآن. ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. طبعا لا شك طبعا انه ايه؟ ان اجر القارئ اعظم من اجر المستمع. لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. يعني واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب يعمل إيه؟ يستمع، يستمع. ده ممكن يستمع طول النهار وبعدين الآية تكتب له حسنة مضاعفة. المضاعفة دي على حسب الإخلاص. أقل مضاعفة بكام؟ بعشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وتضاعف عادي، والله يضاعف لمن يشاء على حسب إخلاص العبد. فكلما أخلص كانت درجاته إيه؟ أكبر. يبقى ممكن يستمع طول اليوم أو طول الليل، واحد عنده وردية ليلية وما يعرفش القراءة، الآن المحمول نازل عليه القرآن مسجل من أوله إلى آخره. فممكن يمسك المحمول، مش محتاج كهرباء ولا محتاج أي شيء، يشغل المحمول ويستمع الليلة كلها. ممكن يستمع القرآن كله في 12 ساعة وردية. يعني الناس الصالحون كانوا يعني يشغلون الليل، خاصة الحراس، الحراس والغفر. كان الواحد فيهم إما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يقرأ القرآن، وإما أن يسمع القرآن على حسب حاله. يشغل وقته ولا بد، لأن العمر المفروض الإنسان يعمره بالإيه؟ يعمره بالعبادة، إما باللسان بالذكر يعني، إما بالاستماع لكتاب الله تبارك وتعالى. والآن كل هذا ميسر. من هو النور؟ نور المؤمن هيجي منين؟ هو من الإيمان والقرآن. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أخبرنا، قال الإمام البغوي، أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي، حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال 3 آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير من 3 خلفات عظام سمان. والخلفات اللي هي الحوامل من الإبل اللي هي هتخلف، يعني تخلف دايما المولود اسمه خلفة، وانت بتقول خليفة فلان خلف يعني ولد، هذه معنى الخلفة يعني لأنها مخلوفة تترك يعني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل ازاي، يقول أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام، يعني 3 نياق حوامل سمان؟ الواحد يحب هذا؟ أي واحد كل ما يروع عايز 3 يلقاه في البيت؟ حد يكره؟ نعم، يحوش يعمل معلف. أيحب أحدكم، شوف الترغيب، أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه أي في المنزل يعني 3 خلفات عظام سمان، لأنه طبعا دايما الإبل الحوامل تبقى عظيمة البطن عظيمة السنام سمين. قلنا نعم. فعليه النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خلفات عظام سمان. يعني طبعا لا شك، ليه؟ لأن الخلفات تفنى وتموت، يعني إما أن تتركها وإما أن تتركك، يعني إما هتموت أنت هتموت هي، ولا هتقعدوا خالدين. لكن الآيات باقية، هذا هو الفرق، يعني مهما أتيت من الدنيا سوف يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهناك برضو في حديث تاني، حديث برضو موجود في صحيح مسلم اللي هو أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، موضعان سوق، يعني سوق موضع اسمه بطحان أو اسمه العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، والناقة القوماء هي العظيمة السنام، بناقتين كوماوين، قالوا كلنا يحب ذلك، قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل، فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، خير لهم ناقة قوما يعني، وآيتين يتعلم آيتين يعني خير له من ناقتين، و3 خير من 3 ومن أعدادهن من الإبل. هناك عادي يتعلم، يعني يتعلم تفسير آية من كتاب الله أو آيتين أو 3 آيات، كل آية خير من ناقة، والآيتان خير من ناقتين، و3 خير من ومن أعدادهن من الإبل، يعني وهكذا تتعلم، يعني 5 آيات 10 آيات 20 آية، كل آية خير من من ناقة، يعني خير من أن تمتلك ناقة وتذهب بها إلى بيتك، أو أن